لا إكراه في الدين، نفت أن يكون هناك دخول في الدين بإكراه. من أي جهة؟ من جهة أنه لو دخل في الدين بإكراه هذا ما دخل حقيقة. القول الثاني أنها ناهية، أي لا تكره أحدا على الدخول في الدين، تنهانا عن ذلك. وما هو الإكراه؟ الإكراه هو الإرغام على الشيء. وما هو الدين؟ الدين هو العمل. الدين يأتي بمعنى الجزاء، وما أدراك ما يوم الدين، ويأتي بمعنى العمل. رضيت لكم الإسلام دينا، والمقصود هنا الإسلام، لا إكراه في الدخول في الإسلام. اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو محكمة على أقوال. القول الأول قالوا هذه الآية منسوخة، وهذا قول الضحاك والسدي. الآية هذه منسوخة، بل هناك إكراه في الدين. لما نزلت آية القتال دلت على جواز الإكراه في الدين. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ها إيش؟ تقاتلونهم أو يسلمون. بل جاء أن بعض الناس يدخل الجنة بالسلاسة. قالوا هذه الآية منسوخة. القول الثاني قول مجاهد، قال محكمة لكنها في أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية، يا إسلام يا قتل يا جزية. إذن هذه الآية محكمة، إذا دفع الجزية لا نقاتله ولا نكرهه على الدخول في الدين، هي محكمة في أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية. القول الثالث قول ابن عباس، قال هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج. إيش القصة؟ كانت المرأة تكون مقلاة، مقلاة يعني عقيم، فتقول إن جاءني ولد هودته، فيأتيها ولد فتجعله عند اليهود، هذا قبل الإسلام. فلما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير أخذوا أولاد الأنصار، كده يهودي، هودته جعلته يهودي معه. فقال الأنصار كيف نترك أولادنا يذهبون معهم، إنما كنا نقول ذلك لما كنا نظن أن دينهم خير من ديننا، أما قد جاء الإسلام فلا نتركهم يذهبون. فأنزل الله لا إكراه في الدين. صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول. إذن الأقوى أن الآية نزلت في هذا المعنى، لما أراد الأوس والخزرج إكراه أولادهم الذين تهودوا أن يدخلوا في الدين، قال الله لهم لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. الرشد حسن التصرف، والمراد به هنا الإسلام. والغي سوء التصرف، والمراد به الكفر. قد تبين الرشد، ها ايش تبين؟ ما تتعدى بمن، تقول تبين لي الامر، تبينت لي الحقيقه. هل تقول تبين لي من الامر؟ اذا لماذا عدي بمن؟ قيل تضمن تميز، تبين فتميز، الرشد من الغي. تبين الأمر فتميز الرشد من الغي. قد تبين الأمر فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر، أصل الكفر الستر، أصل الكفر الستر، لأنه مشتق من كلمة الكفر. الكفر كيف تكتب هذه؟ الكفر، ها أحسنت، ألف مقصورة، لماذا؟ لأنها خماسية، كفر راء مشددة، والألف إذا جاءت في الاسم الخماسي تكون مقصورة كما درسنا اليوم، تكون مقصورة. الكفر، ما هي الكفر؟ الكفر هي وعاء النخلة يستر الطلع، فالكافر ستر نعم الله وستر الفطرة فكفر. إذن عرفت الآن لماذا سمي كفرا؟ لأنه ستر الأدلة والنعم والفطرة التي دلت على التوحيد. فمن يكفر بهذا البيان الواضح، تبين الرشد من الغي بالبينات الواضحة، فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت ما هو؟ الطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد. قال ابن القيم كلام رائع، قال الطاغوت كل ما تجوز أو ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع يسمى طاغوت. واختلف فيه على أقوال. القول الأول قال عمر ومجاهد هو الشيطان، القول الثاني قالوا هو الساحر، القول الثالث قالوا هو الكاهن، القول الرابع قالوا مردة أهل الكتاب، مردة أهل الكتاب، وكل هذه تجاوز حدها فهي طواغيت، وأولى ما يدخل القول الأول لتفسير عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمن يكفر بالطاغوت أي يتبرأ منه ويبغضه ويكفره باللسان ويحاربه بالجوارح، فالكفر كالإيمان، بالقلب يبغضه وباللسان يتبرأ منه وبالجوارح يحاربه ويكسره. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كيف يكون الإيمان بالله؟ يكون بالإيمان بوجوده وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، هذا الإيمان بالله. فقد استمسك أي تمسك تمسكا بالغا، استمسك، انظر، تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت، هنا تكون تمسكت بقوة. بماذا؟ بالعروة. ما هي العروة؟ العروة هي المقبض، موضع الإمساك، العروة هي المقبض وهي موضع الإمساك. الوثقى مؤنث أوثق أي المحكمة، الذي يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت تمسك تمسكا قويا بموضع الإمساك المحكم، فقد استمسك بالعروة الوثقى، هنيئا لك نجوت، لا انفصام لها. الفصم هو الصدع. قال ابن عطية هو الانكسار دون بينونة، يعني انكسر لكن ما انقطع، فإذا نفي أن يكون هناك انفصام من باب أولى لا يكون هناك انقطاع، الانفصام هو الانكسار دون انقطاع، يعني ليس هناك شرخ، من باب أولى ليس هناك قطع، لا انفصام لها، هنيئا لمن تمسك بهذا سينجو، لأنه تمسك بالعروة الوثقى. والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم ونياتكم، لأن الإيمان والكفر قول وفعل ونية، فالله يسمع الأقوال ويعلم الأفعال والنيات. أسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على التوحيد ويجعلنا من أهل التوحيد والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.